قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سمى الدعاء عباده. فاصل الدين هو التوحيد. الذي يقول انا اصوم واصلي ولا اعرف التوحيد هذا ليس عنده اساس. ربما يصوم ويصلي وهو في النار لانه لم يبن صلاته وصيامه على التوحيد وعلى اساس صحيح. قد يدعو غير الله ويشرك بالله عز وجل وهو يصوم ويصلي ويحج وهو من اهل النار. وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. يكون عنده ايمان في الاصل لكن عنده شرك فلا ينفعه هذا الايمان انه لم يبنى على اساس. فالتوحيد هو الاساس ويجب ان الانسان يتعلم التوحيد على قدر استطاعته ولو مبادئ بسيطة وصول يعني فيها أشياء ميسرة ولله الحمد رسائل مختصرة بإمكان العامي أن يقرأها ويحفظها ويعرف بها أصل التوحيد وأساس التوحيد. ومن زاد علمه وزاد تعلمه وذهب إلى المطولات وإلى الكتب المطولة فهذا أحسن. فالحاصل هو لابد من التوحيد ولو بصفة مختصرة. أما إنسان ما يعرف التوحيد فالذي لا يعرف التوحيد لا يعرف الشرك. وإذا كان لا يعرف الشرك يقع في الشرك وهو لا يدري ويكون من أهل النار وهو يظن أنه من أهل الجنة. نعم. لأنه يحسب الشرك توحيدا ويحسب الكفر عبادة لأنه شاف الناس يعملونها وظن أنها عبادة لأنه جاهل بالتوحيد. نعم. من قال إن معنى الكوفي ومعنى لا إله إلا الله لا حكم الا لله. لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بيد شريح لا حكم الا لله ولا حكم الا الله. ماذا قال يا شريح لا حكم الا لله؟ هو الذي يحكم بين الناس لكن ما يعبد يعني بس يحكم ولا يعبد يحكم بين الناس ولا يعبد هذا صحيح. ثم الايه التي يستدلون بها من سوره يوسف ان الحكم الا لله وهذا جميع على الحكيمية ما قرأوا كملوا الآية لو كملوها عرضوا إن الحكم إلا لله أمر إيش ألا تعبدوا إلا إياه. هذا هو كمال الآية يكون ياخذ أول الآية ويقطع آخرها فننهر اللي يقول وين للمصلين ويسكت لا تقربوا الصلاة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة لو وقف عند هذا ما صلى أحد. أو يقول ويل للمصلي حد يروح يصلي ويقول ويل للمصلي لأنه ما كمل الآية. الحاكمية يا إخوان لا شك إن من معنى لا إله إلا الله وأنها من التوحيد لكنها جزئية جزئية من جزئيات التوحيد وفيه ما هو أعظم منها ويسبقها وهو عبادة الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم بل كل الرسل أول ما يخاطبون الأمم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويدخل في هذا الحاكمين. ما قالوا حكموا الله أيها الناس حكموا الله الحاكمية لله ما وجدنا هذا في خطابات الأنبياء أبدا. إنما نجد فيها اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ويدخل فيها الحاكمين. فكون الناس الحاكمية لأن الإخوانيين بنوا عليها مذهبهم ونزم الناس بها ونلغي معنى لا إله إلا الله وانتجاهها بالتوحيد ونقول عبادة القبور هذه شرك ثالث هذا والله أعظم الضلال ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فضيلة الشيخ ينتقل عند الناس أنهم إذا رأوا خداعا مقلوبا يسرع أحدهم ويسبقه وقصدهم من ذلك احترام لله تعالى فهل هذا عنه صحيح؟ الناس يكرهون هذا يعني الناس يكرهون الخداع المقلوب لأنه قد يكون عليه قادرات أو نجاسة أو أوساخ فهو ما هو من اللائق أنك تواجه الناس بهذا الخداع هو من باب الأدب. هذا من باب الأدب تعديل الخداع من باب الأدب واحترام مشاعر الناس. نعم. قلت الشيخ لماذا شيخ الإسلام أعرض عن الزواج مع أن الزواج سنة الرسول صلى الله عليه وسلم

والمكروه والمباح، هذا الاستنباط. أما أن يسمي نمارق هذا ما هو استنباط، إنما تسمية باسم أو بلفظ وافق لفظة في القرآن، وافق لفظة في القرآن ما في مانع. شو المانع من تسمية نمارق؟ نعم. قضية الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم النمارق هي المسايب والأشياء التي يتكع عليها. نعم. قضية الشيخ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، فهل يعتبر اجتماعنا في أحد الاجتماعات المدرسية للتعرف للمدير المدير والإجزاء عن ملاحظات العادية عذرا عذرا من الصلاة في المدرسة وعلى الاتيان المسجد؟ لا، احضروا المسجد وصلوا وبعدين ارجعوا تعرفوا على المدير، التعارض بين هذا و... نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الهجرة بشيء يكون اسم الله تعالى أو القرآن أو الرسول. وقال الله عز وجل: وَلَا نُشْرِكَ بِرَبِّكَ أَحَدًا وَقُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ ما رأيت مثل قرآن هائلا أرغب وصولا ولا أكذب أمسيا ولا أسلم عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرى. فقال له رب الإيمان: صدقت ولكنك منافق، لأقدرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام ووجد القرآن قد صدق، وجعل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال يا رسول الله إنما كنا نقول ونتحدث قليلا ونسمعك أوليا عند الخير. قال ابن عمر: وكاني أنظر إليه متعلما بنفسه شاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يتعلم بنفسه بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشكد على بأسه بجهده، وهو يقول: إنما كنا نقول ونعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا التفصيل علينا منكم، لا يلتفت إليه وما يزيده عليه. الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. الشيخ رحمه الله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله او القران او الرسول. وقول الله تعالى: قل أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون، عن ابن عمر ومحمد بن سعد وزيد بن اسلم قتاده دخل حديث بعضهم في بعض، أن رجلا قال في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا أرغب بطولا ولا أكذب ألسنا ولا أكذب عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القرى. فقال عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد الوحي قد سبقه، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل، فجعل يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. قال ابن عمر: فعني أنظر إليه